بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. إذا وقعت الواقعة. كافي. ليس لوقعتها كاذبة. تام. خافضة رافعة. تام. إذا رجت الأرض رجا. كافي. وبست الجبال بسا. كافي. فكانت هباء منبثا. كافي. وكنتم أزواجا ثلاثة. كافي. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. كافي. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. كافي. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. تام وقيل كافي. سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. كافي. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. كافي. وفاكهة مما يتخيرون. كافي. ولحم طير مما يشتهون. تام كافي على قراءة وحور عين بالجر، وتام على قراءة وحور عين بالرب. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كافي. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كافي. جزاء بما كانوا يعملون. كافي. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. تام. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. كافي. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. حسن. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. تام. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. تام. إنا أنشأناهن إنشاء أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. تام. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. تام. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ كاف. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. كاف. وكانوا يصرون على الحنف العظيم. كاف. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. كاف. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. كاف. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كاف. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. كاف. هذا نزلهم يوم الدين. تام. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. تام. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كاف. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. تام. وقيل كاف. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. تام. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. تام. أفرأيتم ما تحرثون. كاف. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. كاف. لو نشاء لجعلناه حطاما فولتم تفكهون. كاف. أئنا لمغرمون. كاف. إنا لمغرمون. كاف. بل نحن محرومون. تام. أفرأيتم الماء الذي تشربون. كاف. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. كاف. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. تام. أفرأيتم النار التي تورون؟ كافي. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ تام. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. كافي. فسبح باسم ربك العظيم. تام. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تام. تنزيل من رب العالمين. تام. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ تام. وقيل كافي. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ كافي. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. كافي. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. كافي. للفرق بين المصيرين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. كافي. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. تام. إن هذا لهو حق اليقين. تام. فسبح باسم ربك العظيم. تام.